تفسير الآية 4 من سورة الشمس. يقول تعالى: والليل إذا يغشاها، أي وأقسم بالليل إذا غطى الأرض فيكون كل ما عليها مظلما ليرتاحوا.